يقول: هل ورد أحاديث وآيات تدل على فضل التبكير لصلاة الجمعة يا شيخ؟ نعم، التبكير منها سنة، ومن هذا الحديث الصحيح اللي رواه الشيخ في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: الرايح إلى الجمعة الساعة الأولى كمقرب بدنة، الساعة الثانية كمقرب بقرة، الساعة الثالثة كمقرب كبشة، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامس كالمهدي بيضة. هذا يدل على شرعية التبكير وتفاوته، وأن السنة للمؤمن أن يبكر للصلاة لما في هذا من الخير العظيم: يصلي ما يسر الله من الركعات، يقرأ القرآن، يشتغل بالتسبيح والتهليل والاستغفار، فيه فوائد جمة في التبكير. فالسنة التبكير إليها لما في ذلك من الخير العظيم والفوائد الجمة.